أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا واقبلنا في هذه الأيام، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، عايزين نقف بسرعة مع باب من أبواب الرحمة، على الله أن يرحمنا. اللهم ارحمنا يا رب. عارفين هنقف الليلة دي مع إيه؟ هنقف مع التقوى. قال الله على لسان نبي الله نوح: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولتتقوا ولعلكم ترحمون. التقوى سبب كبير جدا من أسباب الرحمة، فلو عايز تقف على باب من أبواب الرحمة اتقي ربنا، يبقى في تقوى في قلبك، تقوى في الجوارح بتاعتك، إيدك تتقي ربنا، رجلك تتقي ربنا، ما تروحش لأي حاجة حرام، بقك يتقي ربنا، ما تقولش أي حاجة حرام، لسانك يتقي ربنا، ما يقولش ما يذكرش أي شيء حرام، ما يتدخلش في أي شيء حرام، عينك تتقي ربنا، ما تنظرش الحرام، كل جوارحك تتقي ربنا، قلبك يتقي ربنا. لو عايز تتعلم لازم تتقي ربنا. التقوى دي يا جماعة سر الفتوح، داخلة معانا في كل حاجة، كل البركات بدايتها تقوى، كل الرحمات سرها تقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فتحنا عليهم إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات تنزل من السماء وتطلع لك من الأرض علشان انت اتقيت ربنا. اتقي ربنا، اتقي ربنا في ولادك، اتقي ربنا في الناس، اتقي ربنا في الأعراض، اتقي ربنا في أموال الناس، اتقي ربنا في حقوق العباد، اتقي ربنا في حق الله اللي رب العزة طلبك بيه، اللي هيحاسبك عليه. اتقي ربنا في وقتك، في زمانك، في عمرك، في شبابك، في صحتك، ما تضيعاش هقدر وتقعد تشرب سجاير ودخان، وأول حاجة تفطر عليها سجاير يا راجل، كده برضو مش انت اللي تعمل كده. اتقي ربنا، اتقي ربنا. لو انت في أزمة رب العزة يخرجك منها. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا، من كل ضيق مخرجا. اتقي ربنا عشان ربنا يعلمك ويبارك لك في العلم اللي عندك، وتذاكر تلاقي، وتدخل الامتحان ما تنساش. قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى دي حارس لا ينام، توقفك عند حدود الله تعالى. إن استغنيت زانتك، وإن افتقرت كانت بجوارك. هذه التقوى نور وبصيرة ليك على الطريق. طالما أنت تقي تلاقي في نور في قلبك، بتعظم بيه شعائر ربنا. عشان كده ربنا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا هذا الشهر، عظموا هذه الأيام، عظموا حرمات الله. المتقي يبعد عن الشبهات. قال رسول الله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المتقي يبعد عن الشبهات، المتقي يعفو يغفر يصفح. قال الله: وأن تعفو أقرب أقرب للتقوى. اعفي، سامح، سامح تقصير زوجتك في حقك، سامح ولادك لو عقوك ويرجعوا اعتذروا لك تاني، سامح أي حد من إخواتك غلط في حقك ويرجع لك تاني قال لك حقك عليا ما تزعلش، سامح أي حد ظلمك أكل حقك ورجع رجعه لك تاني. وأن تعفو أقرب للتقوى. المتقي لله عز وجل ما حدش يقدر يكيده، ولو حد كاده وصبر رب العزة ينصره. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فوق كل ده بقى عايز أقول لك المتقي ربنا بيحبه. إيه رأيك في الهدية دي؟ عايز ربنا يحبك؟ طبعا. نفسك ربنا يحبك؟ نفسك ربنا يحبك؟ اتقي ربنا، البسي كويس، البسي حشمة، البسي حجاب، حافظي على الزينة بتاعتك، حافظي على اللي بينك وبين ربنا، اتقي ربنا. قال الله: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اتقوا النار، اوعى توقع نفسك فيها. اكتفي بهذا القدر، وقفت بيكو في الكلمات البسيطة دي على باب التقوى، وده باب من أبواب الرحمة، لعل في هذا كفاية. وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.